كريم السجايا ومسمو إمام عظيم ومظلوم كريم السجايا ومسمو إمام عظيم ومظلوم ظلاماته كيف تحصى سهام على قلب مكلوم كريم السجايا ومسمو إمام عظيم ومظلوم ظلاماته كيف تحصى سهام على قلب مكلوم أعد الرزايا بمر الزمن كعد النجوم بقلب الحسن وأقسى الجراح هو الظلم فغدر الرجال مدى الدهر وسيف اللسان الذي يفري وليس أخيرا هو السم وليس أخيرا هو السم أعد الرزايا بمر الزمن كعد النجوم بقلب الحسن وأقسى الجراح والظلم فغدر الرجال مدى الدهر وسيف اللسان الذي يفري فغدر الرجال مدى الدهر وسيف اللسان الذي يفري وليس أخيرا هو السم كما قيل تهجر يا طه سهام الكلام تلقاها رموه بإذلالهم زورا، وكم نبلة تغضب الله، كما قيل تهجور يا طه سهام الكلام تلقى. رموه بإذلالهم زورا، وكم نبلة تغضب الله، وكم كلمة كما الجرح أشد أذى من الروح، وكم كلمة كما الجرح أشد أذى من الرمح، وتسليمه للعدا أفجع، وتخوينه جرحه الأفظع. وكم كلمة كما الجرح أشد أذى من الجرح، وكم كلمة كما الجرح أشد أذى من الرمح، وتسليمه للعدا أفجع، وتخوينه جرحه الأفظع، وتسليمه للعدا أفجع، وتخوينه جرحه الأفظع، وتخوينه جرحه بعد اسمع، وتخوينه جرحه كريم السجايا ومسموم، إمام عظيم ومظلوم، ظلاماته كيف تحصى، سهام على قلب مكلوم، كريم السجايا ومسموم، إمام عظيم ومظلوم، ظلاماته كيف تحصى، سهام على قلب مكلوم، أعد الرزايا بمر الزمن كعد النجوم بقلبي الحسن، أعد الرزايا بقلبي الحسن، أعد الرزايا بمر الزمن كعد النجوم بقلبي الحسن وأقسى الجراح والظلم فغادر الرجال مدى الدهر وسيف لساني الذي يفري فغادر الرجال مدى الدهر وسيف لساني الذي يفري وليس أخيرا هو السم أعد الرزايا بمر الزمن كعد النجوم بقلب الحسن أعد الرزايا بمر الزمن كعد النجوم بقلبي الحسن وأقسى الجراح هو الظلم فغادر الرجال مدى الدهر وسيف اللسان الذي يفري وليس أخيرا هو السم وليس أخيرا هو السم كما قيل تهجور يا طه سهام الكلام تلقى رموه بإذلالهم زورا وكم نبلة تغضب الله كما قيل تهجور يا طه سهام الكلام تلقى رموه بإذلالهم زورا وكم نبلة تغضب الله وكم كلمة كما الجرح أشد أذى من الرمح وكم كلمة كما الجرح أشد أذى من الرمح وتسليمه للعدا أفجع وتخوينه جرحه الأفظع وتسليمه للعدا أفجع وتخوينه جرحه الأفظع وتخوينه جرحه الأفظع وتخوينه جرحه الأفضل. بطئ شوي إيقاعك حبيبي، مأجور مأجور. كريم السجايا ومسمو إمام عظيم ومظلوم

وتسليمه للعدا أفجع، وتخوينه جرحه الأفظع، وتسليمه للعدا أفجع، وتخوينه جرحه الأفظع، وتخوينه جرحه وويله، وتخوينه جرحه الأفظع. مأجور حبيبي مأجور. كالحسين الثائر ما له من ناصر في زمان جائر. مأجور حبيبي مأجور مأجور مأجور. رتب إيقاعك حبيبي مأجور. كالحسين الثائر، كالحسين الثائر ما له من ناصر في زمان جائر. العاشر الثاني بداعي فاجر وعدو ماكر في ثياب الطاهر. الحافر الجاثي كالحسين الثائر ما له من ناصر في زمان جائر. العاشر الثاني ثم صبط المصطفى فوى وجدي أول الأسباط في الدرى المجد. منعوا جثمانه بأن يثوي عند قبر جده من الحقد. ثم صبط المصطفى فوى وجدي أول الأسباط في الذرى المجد. منعوا جثمانه بأن يثوي عند قبر جده من الحقد. طاردوا نعشا كان محمولا وهو عنوان للسلام. حاربوا جسما وله السم هكذا راميا بالسهام. طاردوا نعشا كان محمولا وهو عنوان للسلام. حاربوا جسما وله السم هكذا رميا بالسهام. حاصروا حتى جهازا طاردوا لا جنازة. منعوه من أبيه صادروا منه امتيازا، صادروا منه امتياز خادم، صادروا منه امتيازا. حاصروا حتى جهازا طاردوا أغلى جنازة. منعوه من أبيه صادروا منه امتيازا. طاردوا نعشا كان محمولا وهو عنوان للسلام. حاربوا جسما وعله السم هكذا رميا بالسهام طاردوا نعشا كان محمولا وهو عنوان للسلام حاربوا جسما وعله السم هكذا رميا بالسهام حاصروا حتى جهازا طاردوا أهل جنازا منعوه من أبيه صادروا منهم تيازا صادروا منهم تيازا وويلا صادروا منهم تيازا حاربوه في الدم حاربوه في الزمن طاردوه في الكفن حاربوه في الزمن طاردوه في الكفن هدموا قبر الحسن في لمن جاروا بالغوا في طوقه أحرجوا من صدقه أحرجوا من صدقه أحرموا في حقه أجرموا في حقه خلقه داروا حاربوه في الزمن طاردوه في الكفن هدموا قبر الحسن بلمن جاروا بالغوا في طوقه أحرجوا من صدقه أجرموا في حقه في خنقه داروا في البقيع حاصروا أياديه حاولوا أن يقطعوا معانيه هدموا قبته بأحقاد وبقى يشرق في معانيه هدموا قبره حاربوا بدره وهو الصبط لمحمد سيد الجنة وله المنة وله الهادي كان يشهد هدموا قبره حاربوا بدره وهو السبط لمحمد سيد الجنة وله المنة وله الهادي كان يشهد سيدي فيكم رزينا يا معز المؤمنين ظلموكم يا إماما كان للدنيا جبينا سيدي فيكم رزينا يا معز المؤمنين يا معز المؤمنين يا معز المؤمنين سيدي فيكم رزينا يا معز المؤمنين يا معز المؤمنين كالحسين الثائر ما له من ناصر كالحسين الثائر ما له من ناصر في زمان جائر العاشر الثاني بداعي فاجر وعدو ماكري في ثياب الطاهر الحافر الجاني كالحسين الثائري ما له من ناصري في زمان جائري العاشر الثاني ثم سبط المصطفى فوى وجدي أول الأسباط في الذرى المجد منعوا جثمانه بأن يثوي عند قبر جده من الحقد طار دون عشا كان محمولا وهو عنوان للسلام حاربوا جسما وله السم هكذا رميا بالسهام طار دون عشا كان محمولا وهو عنوان للسلام حاربوا جسما وله السم هكذا رميا بالسهام هكذا رميا بالسهام هكذا رميا بالسهام مجور هكذا رميا حاربوه في الزمن طردوه في الكفن حاربوه في الزمن طردوه في الكفن هدموا قبر الحسن ربي لمن جاروا بلغوا في طوقه أحرجوا من صدقه أجرموا في حقه خنقه داروا حاربوه في الزمن باردوه في الكفن هدموا قبر الحسن ذل من جاروا بلغوا في طوقه أخرجوا من صدقه أحرجوا من صدقه أجرموا في حقه خنقه داروا في البقيع حاصروا أياديه حاولوا أن يقطعوا معانيه هدموا قبته بأحقاد وبقى يشرق في معانيه هدموا قبره حاربوا بدره وهو السبط لمحمد سيد الجنة وله المنة وله الهادي كان يشهد وله الهادي كان يشهد وله الهادي كان وله الهادي كان يشهد تمسكنا بكم دينا وعنكم ما تخلينا ووالينا ومن عاداك عادينا سر شوي تمسكنا بكم دينا وعنكم ما تخلينا ووالينا كإيمانا ومن عاداك عادينا حبل النجاة عند الشدات يا كل ذاتي وعلينا روح الحياة ابن الآيات فيكم مسكنا إنا نهواك حبل النجاة عند الشدات يا كل ذاتي قد وليناك روح النجاة روح الحياة ابن الآيات فيكم مسكنا إنا نهواك فيكم مسكنا إنا نهواك فيكم مسكنا إنا نهواك إلينا أنتم النعمة علينا أنتم رحمة يا أبواب من جات من المأساة للأمة إلينا أنتم نعمة علينا أنتم رحمة أيا أبواب من جات من المأساة للأمة أنتم يقيني يا أهل الدين يا نور عيني يا أهل البيت كنتم رجائي حكم الأرزاء غيركم لا لا ما واليت غيركم لا لا ما واليت غيركم لا لا ما واليت حبل النجاة عند الشدات يا كل ذاتي يا كل ذاتي قد واليناك روح الحياة ابن الآيات فيكم مسكنا إنا نهواك حبل النجاة عند الشدات يا كل ذات قد واليناك روح الحياة ابن الآيات فيكم مسكنا إنا نهواك فيكم مسكنا إنا نهواك